بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالسنا في علم الصرف مع متن بناء الأفعال، ولازلنا في أثناء كلامنا على الثلاثي المزيد. تكلمنا على الثلاثي المجرد، وعلى الثلاثي المزيد بحرف، وعلى الثلاثي المزيد بحرفين، واليوم نتكلم إن شاء الله تعالى على أبواب الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف. الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثالث، وهو ما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي، وهو أربعة أبواب. قلنا الثلاثي المزيد بحرف واحد ثلاثة أبواب، والمزيد بحرفين خمسة أبواب، والمزيد بثلاثة أحرف أربعة أبواب، نعم. قال: النوع الثالث من ماذا؟ من أنواع الثلاثي المزيد، أنواع الثلاثي المزيد فيه. قال: وهو ما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي، وهو أربعة أبواب. الباب الأول: استفعل، يستفعل استفعالا. استفعل يستفعل استفعالا، موزونه استخرج يستخرج استخراجا، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله، وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو استخرج زيد المال، ومثال اللازم نحو استحجر الطين، وقيل لطلب الفعل نحو أستغفر الله، أي أطلب المغفرة من الله. كما ترون، هذا الباب زاد ثلاثة أحرف على الثلاثي المجرد، وهذه الأحرف الثلاثة الزائدة قد جاءت في أول الكلمة، ولذلك قدم هذا الباب على الأبواب التالية له. وتلاحظون أن العين مفتوحة في الماضي ومكسورة في المضارع، العين مفتوحة في الماضي ومكسورة في المضارع. وتلاحظون زيادة الألف قبل الآخر في المصدر، فنقول استخرج يستخرج استخراجا، واستفهم يستفهم استفهاما، واستنبط يستنبط استنباطا، نعم. واعلم أن التاء قد تحذف بغرض التخفيف، فتقول في استطاع استطاع، استطاع تقول فيها استطاع، وفي يستطيع تقول فيها يستطيع، في يستطيع تقول فيها يستطيع، فهذا غرضه التخفيف، والمعنى يظل كما هو، نعم. فلم ينقص لنقصان المبنى، فالمبنى في حقيقته لم ينقص النقص المعهود، لم ينقص النقص المعهود، ها، الذي يقل معه، يعني يكون رجوعا إلى الخلف يقل معه المعنى، لا، وإنما خفف لأجل النطق فقط، خفف لأجل النطق فقط، نعم. ولكننا نقول كذلك استقام يستقيم استقامة، فقلنا استقامة، وهذا فيه حرف ناقص، لأن هذه الألف هي ألف المصدر، نحن قلنا تزيد في المصدر ألفا، أليس كذلك؟ وهذا فيه هذا فيه حرف ناقص، هذا معناه أن هناك حرفا ناقصا قبل الألف، لأن المصدر ينبغي أن يكون استقوام، استقوم استقام يستقيم، استقام يستقيم استقوام، نعم، لأن الأصل في مادة هذا الفعل القاف والواو والميم، فينبغي أن يكون هذا حاضرا في المصدر. فأين هذا الحرف الذي سقط؟ هذا النوع من الفعل يسمى الأجوف، هو يستثنى من هذه القاعدة، من هذا الوصف. حينما قلنا في المضارع نزيد الألف قبل الآخر فقط هكذا، ولا نفعل شيئا آخر، هذا يستثنى في الأجوف. الأجوف هو الذي عينه كما سيأتي معنا إن شاء الله، عينه حرف من حروف الحلق، حرف من حروف العلة، حرف من حروف العلة، الواو والياء والألف، الواو والياء والألف. إذا كانت العين حرفا من حروف العلة، الألف أو الواو أو الياء، فهذا يسمى أجوف. في هذا الأجوف اختلف الأمر نوعا ما. لماذا؟ قالوا حذفت هنا الواو التي هي عين الكلمة، وعوض عنها بالتاء في آخر الكلمة. الأصل أن تقول استقام، يستقيم استقواما، الاستقوام هذا هو الأصل. هذه الألف ألف المصدر استقواء، وهذه الواو أصلية، أليس كذلك؟ ولكنهم هنا قالوا تحذف هذه الواو ويعوض عنها بالتاء في آخر الكلمة، فصار استقامة، لا تقول استقوام، وإنما استقامة. استقامة، استقامة يستقيم استقامة وليس استقواما. نعم، هكذا قال. وهناك مذاهب في هذا، لأن البعض يقول هذا الباب يأتي مضطردا على كل أصوله وعلى كل فروعه، يعني تستطيع في كل ما كان أجوف العين أن تأتي به على ماذا؟ أن تأتي به على أصوله. تقول استقام يستقيم استقواما وهكذا، وتقول استناب يستنيب استنوابا لا استنابة. فهذا فيه تفصيل. وهناك قول آخر للشيخ رضي الدين في شرحه على الشافية بأنه يجوز ذلك إذا كان ثلاثيه مهملا. هذا تفصيل لا نتطرق إليه الآن، وإنما فقط لتعلموا أن هناك كلاما في هذه المسألة. لكن المستقر هو أننا نقف على السماع، المستقر والمشهور هو أننا نقف في ذلك على السماع. نعم، فليس كل ما كان أجوف العين نقول فيه هذا، نقول استحوذ يستحوذ استحواذا، ولا نقولون استحاذة، وإنما استحوذ يستحوذ استحواذا، ولم نحذف هنا ولم نعوض بالتاء كما قلنا في استقامة، وإنما نحن هنا عللنا الاستقامة. نحن هنا ماذا فعلنا؟ عللنا الاستقامة. نعم، عللنا الاستقامة. لماذا قلنا استقامة يستقيم استقامة؟ لماذا قلنا ذلك لم نقل استقواما؟ قلنا الذي جرى هنا أننا كان أجوف، فحذفنا الحرف وعوضنا عنه بماذا؟ بالتاء في الآخر، فقلنا استقامة. نعم، قال وبناؤه للتعدية غالبا، بناؤه للتعدية. عرفتم ما هي التعدية ولا نقف عليها، ولذلك أصبحنا نسرع في بيان الأبواب. قال وبناؤه للتعدية غالبا، وطبعا فهمتم ما الذي جرى حينما قلنا أنا لا أقف كذلك على ما جرى في الكلمة، أنتم عرفتم ما هو الأصلي، ما هو الثلاثي المجرد، وعرفتم ما الذي يزيد عليه، فكلامه هنا واضح بالنسبة إليكم حينما قال وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف، أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله. هذا لا يحتاج إلى أن أشرحه لكم، هذا من الواضح ولا ينبغي أن أشرح الواضحات. نعم، قال وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما، هذا كذلك واضح ومر معنا كثيرا. قال مثال المتعدي نحو استخرج زيد المال، وفهمتم ما في كلمة مثال ونحو. نعم، استخرج زيد المال، ومثال اللازم نحو استحجر الطين. ثم قال وقيل لطلب الفعل، وقيل لطلب الفعل، أي وقيل إن بناءه مع كونه متعديا غالبا ولازما أحيانا يكون لطلب الفعل. لماذا؟ لأنه لا تنافي بين التعدي واللزوم وبين الطلب. هل هناك تنافي بين أن يكون متعديا أو لازما وبين أن يكون بين أن يكون للطلب؟ لا، ليس هناك تنافيا، فيكون متعديا وللطلب يفيد الطلب ويكون لازما ويفيد الطلب، فلا تنافي، فلا يقال هنا إن هذا قسيم، لا، هو يكون للطلب مع كونه متعديا ولازما. نعم. ولكن هذا الباب في الحقيقة يأتي غالبا للطلب، وهذا رأي الجمهور، ما ستجدونه في كتب الصرف أن هذا الباب يأتي للطلب غالبا، هذا هو المعنى الرئيسي لذلك، بل بعض العلماء قال هذا الباب كله يأتي للطلب، هذا الباب كله يأتي للطلب. نعم. فإذا كان رأي الجمهور أن هذا الباب يأتي بالطلب، أن باب استفعل يستفعل استفعالا يكون غالبا للطلب، فكيف يعبر عنه هنا بقيلة؟ هذه مشكلة، أليس كذلك؟ قيلة يعني قول الضعيف، هذا يسمى لفظ تمريض، هذا يسمى لفظ تمريض، لفظ تمريض يعني تأتي بهذه الصيغة لتدلل أو لتشير إلى ضعف هذا القول، لتشير إلى ضعف هذا القول. نعم. فكيف ذلك؟ كيف ذلك؟ كيف نأتي إلى هذا الباب ونقول إنه كيف نأتي إلى هذا الباب ونقول إنه ونقول إنه قيل إنه للطلب؟ كيف تفسرون أنتم ذلك؟ كيف تفسرونه؟ أنتم كيف تفسرونه؟ كيف هو يقول إن هذا قيل إنه للطلب؟ قيل إنه للطلب على أنه بالفعل رأي الجمهور على أنه للطلب، فكيف يقولون قيل إنه للطلب؟ أقول إن بعض العلماء، إن بعض الصرفيين جعل باب الاستفعال كله للطلب، بعض الصرفيين جعل باب الاستفعال كله للطلب، وما جاء فيه على غير الطلب فإنه يؤول بالطلب، فحينما تقول استحجر الطين معناه طلب لنفسه أن يكون حجرا، وكذلك استقر، فسيأتي معنا أنها على نفس معنى قر من الثلاثي المجرد، ولكن يؤول معناه في النهاية ويؤول إلى الطلب، أي معناه أصلا إنه لطلب، إنه يطلب لنفسه القرار، إنه يطلب لنفسه القرار، يعني لفظ التمريض هنا يتوجه إلى أن هذا القول يقتضي أن الطلب هو المعنى الذي يأتي عليه هذا الباب كله، وأنه لا يأتي لغير الطلب، وما لم يكن للطلب يؤول بالطلب، يعني لما قال في الأول وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما، كأنه قال لك وهناك قول ضعيف أنه ليس كذلك، ليس أنه للتعدية غالبا وقد يكون وقد يكون لازما ويكون بعضه للطلب وبعضه لغير الطلب، أو يكون أكثره للطلب، هو يقول لك هنا لا، يأتي للطلب دائما، يعني كأنه يقابل بهذا القول في قوله وقيل لطلب الفعل، يقابل قول الجمهور الذين يقولون إنه غالبا للطلب وقد يكون لغير الطلب، فيقولون لا، إنه هنا كله للطلب. فهمتم هذا؟ حينما قال وقيل لطلب الفعل، إذن هو يضعف القول بتعميمه. أجيبوا، فهمتم هذا؟ نعم. إذن هو يضعف القول بالتعميم، وقيل لطلب الفعل أي وقيل دائما يأتي لطلب الفعل، وهذا القول غير صحيح، هو يأتي غالبا لطلب الفعل، ولا يتعارض هذا مع كونه متعديا غالبا أو لازما غالبا أو متعديا ولازما بالتساوي، هذا كله لا يتعارض، لأن التعدي واللزوم لا يتعارض، هذا جهة أخرى تماما لا يتعارض مع قضية الطلب وغير الطلب. نعم. إذن يعتبر هنا لم يذكر لك المعنى، يعتبر إذا فسرنا هذا التفسير فهو لم يذكر لك، لم يذكر لك ماذا المعنى، لم يذكر لك المعنى الذي يأتي عليه هذا الباب. قال وقيل للطلب فقط، وعليك أن تفهم أنت من الشارح من الموقف الذي يشرح لك الكتاب أنه ليس كذلك، أن الطلب لا يستغرق كل فعل في هذا، وإنما الجمهور الجمهور يقولون إنه ماذا، إنه يأتي للطلب غالبا لا دائما، لا دائما. نعم. وبعض الصرفيين، وهو كلام صاحب التلخيص علي بن عثمان رحمه الله تعالى صاحب تلخيص الأساس، يقول ما معناه: لعل السر في التمريض هنا هو أن الكلام على مجموع الوزن السداسي استفعل، أن الكلام من الأول على مجموع الوزن السداسي، يعني أن هذا الوزن كله استفعل، ها كلمة استفعل، أن هذا الوزن كله يفيد الطلب، وأن هذا ينبغي فيه لفظ التمريض. لماذا؟ لأن الطلب استفدناه من السين فقط، من الحروف الزائدة لا من مجموع الوزن. يعني كلمة استفعل، كلمة استفعل، من أين أخذنا استفادة الطلب؟ من أين استفدنا الطلب؟ استفدناه من السين، من الألف والسين والتاء، استفدناه من السين. نعم. ولكن لما كان الكلام على الوزن كله، وكان هناك من يقول إن الوزن كله يفيد الطلب، فقلنا هنا قيل، قيل يعني هذا قول ضعيف، قول مضاعف، يشار بهذا اللفظ التمريض، هذا اللفظ التمريضي إلى ماذا؟ إلى ضعف هذا القول، يشار به إلى ضعف هذا القول. نعم. لأنه لا يفيد في الحقيقة الطلب بمجموعه، وإنما بالسين فقط، ولهذا قال قيل، لهذا قال قيل. نعم. وفي هذا كلام طويل لا يليق التعرض له، ولكن تفيدكم المعرفة الإجمالية. نعم. فلذلك لا أهملها، لكن ما تعرفونه وما تجدونه مستقرا في كتب الصرف هو أن هذا الباب يأتي غالبا للطلب، هو هكذا يأتي غالبا للطلب، وربما أتى على معاني أخرى. يعني أنت تقول مثلا هنا تقول مثلا استفتح زيد عمرا، استفتح زيد الباب، أي طلب فتح الباب، طلب فتح الباب. استغفرت الله، أي طلبت المغفرة من الله، فهذا هذا يفيد الطلب. لكن ربما يأتي لغير الطلب لمعاني أخرى، منها التحول، التحول، كأن تقول استرجلت المرأة، استرجلت المرأة، استرجلت المرأة، أي تشبهت بالرجل، وهذا التحول مجازي وليس تحولا حقيقيا، وليس تحولا حقيقيا. وإذا قلت استحجر الطين، استحجر الطين، أي تحول من حالته الأولى الطينية إلى الحجرية، أي صار حجرا، فهل هذا تحول حقيقي؟ إذا قلت إن حقيقة الأشياء تتغير وتتحول وتكون حقيقة أخرى، فهذا يكون تحولا حقيقيا. وفي هذا كلام أيضا في الكتب. نعم. ولكن التحول أيضا إما أن يكون التحول إما أن يكون مجازيا، وإما أن يكون وإما أن يكون ماذا، وإما أن يكون حقيقيا. نعم. ومن المعاني التي يأتي عليه هذا الفعل الاعتقاد، تقول استكرمته، أي اعتقدت أنه كريم، كما نقول نحن في استعمالنا الدارج استثقلت دم فلان، أنت هكذا تقول استثقلت دمه، يعني اعتقدت أن دمه ثقيل، هكذا تقول اعتقدت أن دمه ثقيل، استثقلت دمه. نعم. ومن المعاني التي يأتي عليها أن يأتي على نفس معنى الفعل الثلاثي المجرد، يعني لا تحدث الزيادة في المعنى زيادة، أو لا تحدث الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، لا تحدث الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. وقد نبهتكم من قبل على أن قاعدة زيادة المعنى بزيادة المبنى أغلبية، أغلبية وليست كلية، ليست مستغرقة لكل ما يحدث فيه زيادة. نعم. فتقول استقر فلان، استقر فلان بمعنى قر، استقر بمعنى قر. فالسداسي هنا الذي هو ستة أحرف، ثلاثة أصلية من الثلاثي المجرد وثلاثة زائدة من سألتمونيها، الألف والسين والتاء، هو بنفس معنى الثلاثي. استقر فلان بمعنى قر. نعم. ويأتي هذا الباب كذلك لمطاوعة أفعل، نص على أنه يأتي لمطاوعة أفعل. تقول أحكمته فاستحكم، أحكمته فاستحكم، تقول أحكمته فاستحكم، أقمته فاستقام، أقمته فاستقام. نعم. ومما يستعمل فيه هذا الباب كذلك اختصار حكاية الجمل، اختصار حكاية الجمل. فهذا غرض مشهور مستعمل من معاني استفعل. باب استفعل يستفعل استفعالا. تقول استرجع، استرجع، أنت لا تريد هنا إلا أن تختصر جملة طويلة هي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فتختصر هذا فتقول استرجع، تختصر فتقول استرجع. نعم. ولكن هنا أمر آخر ذو علاقة أيضا بطبيعة الطلب، وهو أن الطلب يكون ممن يملك الأداء، أن الطلب يكون ممن يملك العطاء، فكيف يكون الطلب من غير العاقل؟ الطلب لا يكون إلا من عاقل، فكيف يأتي الطلب من غير العاقل؟ كيف يتصور أن نطلب من غير العاقل؟ نعم. نحن نجد هنا هذا الباب يأتي أحيانا متعلقا بغير العاقل، فيتوجه إلى غير العاقل، يتوجه إليه الطلب. فما يقال في ذلك؟ يقال في ذلك إن توجه الطلب إلى ما لا يجوز منه الطلب هو ينزل منزلة الطلب، ينزل منزلة الطلب من العاقل، ممن يؤدي. نعم. فهو طلب مجازا، طلب مجازا. نعم. فقولك استغفرت الله أو أستغفر الله، استغفرت الله أو أستغفر الله، أي طلبت منه المغفرة، هذا طلب حقيقي، لأنه طلب ممن يجوز أن يتوجه إليه الطلب، بل لا يجوز في هذا الطلب بعينه أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقولك استخرجت الذهب من الأرض، أنت هنا طلبت من الذهب، تقول استخرجت الذهب من الأرض، هذا طلب مجازي، لأنه ممن لا يجوز أن يتوجه إليه الطلب، فالحكم ليس الحكم هنا هو نفس الحكم، ولكنه ليس على ماذا؟ ليس على نفس الأصل، هنا مجازي، الطلب هنا مجازي، ولكنه نفس الحكم ونفس الاستعمال في نهاية الأمر. نعم. تطلب من العاقل حقيقة ومن غير العاقل مجازا. نعم. تطلب من العاقل حقيقة ومن غير العاقل مجازا. وأختم الكلام على الباب بلفتة جيدة من عبقري اللغة ابن جني، فقد قال ما يعني، إننا إذا نظرنا في هذا الباب استفعل وجدنا أن ترتيب الحروف قد جاء على ترتيب المعاني، وجدنا أن ترتيب الحروف، هذه لفتة من هذا الإمام الكبير العبقري من فيلسوف اللغة، قال إننا إذا نظرنا في استفعل وجدنا أن ترتيب الحروف قد جاء على ترتيب المعاني، فهذه الألف والسين والتاء والتي نأتي بها لأجل الطلب نراها قد أتت قبل الفعل المطلوب، وهكذا حال الطلب يقع قبل وقوع المطلوب، يعني أن الطالب يطلب أولا ثم يكون الفعل المطلوب، فكذلك هنا الألف والسين والتاء لأجل الطلب ثم يأتي بعدها الفعل المطلوب. هذا ذكره في كتابه الخصائص. وانتبهوا، لا يجوز لك أن تكون لغويا فقيها في اللغة فاهما للغة دون أن تقرأ هذا الكتاب، وإياك أن يزهدك أحد في هذه الكتب، في كتب المتقدمين. إياك، كتب المتأخرين هي مداخل لكتب المتقدمين، وهي أمور تضبط منها أصول العلوم حتى تغوص في بحور المتقدمين. كتب المتقدمين غاية، غاية، منابع، منابع أولى. ولكنك إذا أخذت الطفل الصغير إلى المنبع حيث يتفجر ربما غرق، فأنت تسقيه أولا من القناة الصغيرة، هكذا تضع له في الأواني، تضع له في الأواني. ولو فهمنا، لو فهمنا وظيفة الأواني، لو فهمنا وظيفة الأواني لما انتقدناها أصلا، لو فهمنا وظيفة الأواني لما انتقدناها. يعني حينما نقول كتب المتأخرين فيها جمود وليس فيها إبداع وتعنى فقط بضبط ألفاظ المتقدمين وكذا وكذا، أنت إذا فهمت وظيفتها ما انتقدتها. هي وظيفتها هكذا، هي هذا آخرها كما يقال، هذا آخرها، هذا آخرها، ها؟ ليس لها وظيفة أخرى. أنت الذي عليك أن تنتقل إلى كتب المتقدمين، أنت الذي عليك أن تنتقل إلى كتب المتقدمين. وإذا كان العلم في وقت من الأوقات قد توقف عن الإنتاج وعن الزيادة وأخذ في تمحيص كتب المتقدمين وفي ترسيخها فقط وفي شرح ما فيها، فعليك أن تعرف، أن تحدد لهذه الكتب الوظيفة التي تفعلها. نعم، مثلا حينما تأتي على الشروح والحواشي المتأخرة في العهد العثماني، حينما تأتي إلى الشروح والحواشي المتأخرة في العهد العثماني، يعني لا يفيد كثيرا أن نقف ونقول إن هذه الحواشي جامدة وليس فيها إبداع جديد، واعتمدت فقط على أنها يعني تضبط ألفاظ المؤلفين وكذا، وهذا يؤخذ عليها. هذا لن نستفيد منه كثيرا. عليك أن تعرف ما الذي تأخذه من هذه الحاشية، ولا يجبرك أحد أن تظل عمرك في الحواشي. وإذا كنت ذكيا، إذا كنت نبيها، انتبهت إلى أن الحواشي ينقل بعضها من بعض، ينقل بعضها عن بعض، فيكفيك عدد قليل من الحواشي لتعرف ما قيل في هذا العلم أو في هذه المرتبة أو حول هذا، حول شروح هذا الكتاب، ولتعرف الكيفية التي تصنع بها الحاشية، ولتعرف ما المحتوى، ما العناصر، ما المحاور التي يدور حولها المحشون. يحللون ألفاظ المؤلف من حيث الصرف، يحللون تركيبه من حيث النحو، هذه عناصر، كلمة مشكلة يوضحونها وهكذا. هذه العناصر التي تدور عليها أعمال الحواشي. فأنت عرفت ما الذي تستفيده منها، إذن استفد وتجاوز، انتهى الأمر. لا تقف عندها كثيرا وتصنع منها مشكلة، دورها معك محدود، وظيفتها محدودة. تجاوزها، استفد منها فيما وضعت له، استفد منها فيما وضعت له، ثم تجاوزها إلى المنابع الأولى، إلى كتب المتقدمين. تجاوزها إلى كتب المتقدمين، كتاب الخصائص لابن جني، كتاب علم عظيم، فلسفة اللغة إذا قرأته، يعني حاول أن تتقدم سريعا في علم الصرف واقرأ في هذا الكتاب، اقرأ فيه من الآن كتاب الخصائص لابن جني. هذا كتاب لابن جني فعلا، يعني فعلا ألفه ابن جني فعلا، كتاب مفيد جدا جدا. فلسفة اللغة، فكرة اللغة، يفتح لك جذورا وأبوابا ما كنت تتخيل أن يتكلم فيها. نعم، وأنتقل إلى الباب الثاني، أنتقل إلى الباب الثاني من أبواب الثلاثي المجرد المزيد بثلاثة أحرف. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني إفعوعل يتعوعل فعيعالا، إفعوعل يتعوعل فعيعالا، موزونه إعشوشب يعشوشب اعشيشابا، يعشوشب نعم نعم. قال موزونه اعشوشب يعشوشب اعشيشابا، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله والواو بين العين واللام. وبناؤه قال وبناؤه لمبالغة اللازم، لأنه يقال عشب الأرض إذا نبت على وجه الأرض في الجملة، ويقال اعشوشب الأرض إذا كثر نبات وجه الأرض. نعم. قدم هذا الباب على الذي يليه وهو افعول، الباب الذي يأتي بعده الثالث هو افعول، قدمه عليه لماذا؟ لأن أحد الحرفين الزائدين هو من جنس الحروف الأصلية، من جنس الحروف الأصلية وهو العين، بينما في افعول الووان كلاهما ليس من جنس الأصول. يعني بعد الألف نحن عندنا الزيادات هنا ثلاثة أحرف، الألف وحرفان بعد الألف، الألف وحرفان بعد الألف، استفعل فيه ألف، والحرفان بعده جاء في أول الكلمة، استفعل استفعل يستفعل استفعالا، فالحرفان بعده الحرفان جاء في أول الكلمة بعد الألف، ولذلك قدم هذا الباب. بعد ذلك عندنا باب افعول وفعول، الألف في أول الكلمة في البابين أو في الأبواب الثلاثة، ولكنه قدم باب افعول على افعول. لماذا؟ لأن الحرفين الزائدين في افعول أحدهما أصلي، أحدهما من جنس الأصول، أحدهما من جنس الأصول، لأنه كرر حرف العين قال افعول، ولذلك قلت في الموزون اعشوشب اعشوشب. وأما هناك في الباب الثالث فقال افعول، الواو ليست من جنس الأصول أصلا، فقلت افعول. نعم، فالألف والواو والواو كلها من سألتمونيها وليست من جنس أصول الكلمة، فالواو ليست من الفاء ولا العين ولا اللام، بخلاف افعول الحرف الزائد من جنس العين، من جنس العين. نعم. ووزنه افعول يفعول افعول يفعول افعيعالا. نلاحظ في المصدر أنه كان ينبغي أن يكون افعوعالا، أن يكون افعوعالا. نعم. لماذا؟ لأن الحروف الأصول لابد وأن تتوفر في المصدر، ولكننا نلاحظ هنا أن الواو غير موجودة وفي مكانها الياء، كان ينبغي أن يكون افعوعالا فصار افعيعالا. فلماذا الواو قد انقلبت في المصدر ياء؟ لماذا؟ اسمع، لأن هذا تقعيد، كل هذه تقعيدات، كل ما أقوله في هذه الحروف التي تنقلب هذه تقعيدات في اللغة. نعم. وكلها ترجع في النهاية إلى قاعدة رفع الثقل، قاعدة رفع الثقل. نعم. فلماذا انقلب من افعوعالا إلى افعيعالا؟ الحرف الساكن الحرف الساكن هو حرف ضعيف سهل التأثير فيه، الحرف الساكن هنا الذي هو الواو حرف ضعيف سهل التأثير فيه، ثم هو كذلك حرف علة، وحروف العلة حروف ضعيفة تتأثر بسرعة وتزول كذلك، أيضا تزول تحذف. نعم. فحرف الواو هنا جمع حرف الواو هنا جمع بين السكون وبين كونه حرف علة، فصار في غاية الضعف. نعم. فحرف العلة الساكن يقلب إلى حرف من جنس حركة الحرف الذي قبله. هذه قاعدة. حرف العلة الساكن، حرف العلة الساكن يقلب يقلب إلى حرف من جنس حركة الحرف الذي قبله. فنحن هنا قلنا افعوالا، فالواو هنا حرف علة ساكن، والحرف الذي قبله وهو العين مكسور، مكسور، فتقلب الواو إلى الحرف الذي هو من جنس الكسرة وهو الياء، فنقول افعيالا، افعيالا. وكذلك في موزون الباب الأصل اعشوشب، يعشوشب، اعشوشابا، نقول اعشوشب، يعشوشب، اعشوشابا، ولكننا قلنا اعشيشابا كما قلنا افعيالا بدلا من افعوعالا. نعم. الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. نعم. ونلاحظ هنا نلاحظ أن الحروف الزائدة جمعت بين في عندنا في افعوعلا، جمعت بين نوعين من هذه الحروف. الحروف الزائدة جمعت بين نوعين، وهي الحروف الزائدة من كلمة سألتمونيها، والحروف الزائدة من خلال تكرار أصول الكلمة. فلا يشكلن عليك أننا قلنا إن الحروف الزائدة لابد وأن تكون من حروف سألتمونيها. لماذا؟ لأنه هناك نوع آخر من الزيادة، وهو الزيادة من خلال تكرار حرف من حروف الكلمة، الزيادة من خلال تكرار حرف من حروف الكلمة، وهذا يزاد فيه أي حرف إلا حرف الألف. نعم، يزاد فيه أي حرف إلا أن يكون ألفا، إلا أن يكون ألفا، فلا يشترط أن يكون من حروف سألتمونيها، من هذه الحروف العشرة. نعم، لأنه هناك نوع آخر من الزيادة، وهو الزيادة من خلال تكرار حرف من حروف الكلمة. نعم. وسيأتي معنا أيضا الزيادة للإلحاق، وقد ذكرنا من قبل أنها تزاد لأجلها أي حروف، أي حروف هنا للإلحاق تزاد، أي حروف. نعم، وأنت قد درست كذلك من قبل في الثلاثي المزيد بحرف، فعل يفعل تفعيلا، وهذا الزائد هو بتكرار عين الكلمة، بتكرار عين الكلمة، لم نأتي بحرف من حروف سألتمونيها. نعم، ودرست كذلك في الثلاثي المزيد بحرفين افعل يفعل افعلالا، باب الافعلال، افعل يفعل افعلالا، فأحد الزائدين هو بتكرار لام الكلمة، والحرف الأول الذي هو الهمزة في أول الكلمة هذا من حروف سألتمونيها، أما الحرف الثاني في افعل هناك تكرار حرف اللام، فهذا بتكرار لام الكلمة. فأيا كان لام الكلمة، كان ما كان لام الكلمة، كان حاء، كان تاء، كان قافا، يكون ما يكون، نحن نكرر الأصل، نكرر الأصل. نعم، تقول سود كررت الدال، احمر كررت الراء، اصفر كررت الراء كذلك. نعم، وكذلك تقول في تفعل يتفعل تفاعلا، تفعل يتفعل تفاعلا، أنت قلت في تفعل زدت التاء وهي من حروف سألتمونيها وكررت عين الكلمة، فالزيادة إذن إما أن تكون أجنبية عن الكلمة، وهنا لابد أن تكون من حروف سألتمونيها، إذا كانت الزيادة ليست من الكلمة لابد أن تكون من حروف سألتمونيها، وإما أن تكون بتكرار حرف من أصول الكلمة، فهنا تجوز زيادة أي حرف. نعم، كما ذكر ذلك التفتزاني وابن جني، التفتزاني في شرحه على تصريف العزي، وهو الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله في المرحلة القادمة، وابن الحاجب ذكره في الشافية، ذكره في الشافية، والشافية هي الكتاب الذي ندرسه في المرحلة الثالثة إن شاء الله تعالى، وهو الكتاب الذي ننتهي به من تدريس علمي الصرفي، ننتهي به من تدريس علمي الصرفي. نعم، مفهوم هذا أن الزيادة على أنواع، مفهومة قضية الزيادة؟ مفهومة قضية الزيادة مفهومة؟ نعم. قال وبناؤه لمبالغة اللازم. تلاحظون أن الذي كان لمبالغة اللازم من قبل هو باب الافعلال، افعل يفعل فعلالا، موزونه احمر يحمر احمرارا، ها احمر يحمر احمرارا. نعم. قال وبناؤه لمبالغة اللازم، مبالغة اللازم يعني تأتي على فعل لازم تبالغ فيه، هذا هو معنى مبالغة اللازم، تأتي على فعل لازم تبالغ فيه. أنت قلت من قبل حمرة حمرة حمرة، هذا فعل لازم، بالغه احمر احمر، بالغه احمار، وهذا سيأتي معنا افعال، هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. لكن هذا يشكل عليه شيء، وهو أنهم قالوا احلوليته بمعنى جعلته حلوا، احلوليته، نرى أنه هنا تعدى إلى مفعول به وهو الضمير، احلوليته جعلته حلوا، واعروريت الفرس، اعروريت الفرس بمعنى ركبته عريانا يعني بلا سرج على ظهره، وهذان فعلان متعديان. هو قال وبناؤه لمبالغة اللازم، يعني هذا الباب يأتي لمبالغة اللازم. نعم. فهذان فعلان متعديان، فكيف يقول هنا لمبالغة اللازم دون أن يقول غالبا، حينما يكون هناك أغلبية يقول غالبا، أليس كذلك؟ هو المؤلف عودنا على هذا، يقول لا يقتصر، إذا كان متعديا غالبا يقول غالبا، فلماذا لم يقل هنا غالبا؟ لماذا لم يقل هنا غالبا؟ يجاب عن هذا بجوابين. الأول أن التعدي في هذين الفعلين لم يتحقق من خلال ذات الفعل، وإنما من طريق التضمين، من طريق التضمين، يعني هما في الأصل لا يتعديان، وإنما استعمل في التعدي من خلال تضمينهما معنى الفعل المتعدي، وإلا فحلوليت من الأصل فعل لازم، وعروريت فعل لازم، ولكنه ضمنه معنى المتعدي حينما قال احلوليته، يعني جعلته حلوا، في حين أن معناه في الأصل وجدته حلوا، يعني هكذا أنا وجدته حلوا، يعني وجدت الحلاوة في نفسي، لا ينتقل إلى مفعول به. وكذلك عروريت، الأصل أنك عروريت، يعني ركبت الفرس عريانا فعروريت، ليس أنك اعروريته. فالجواب الأول أن يقال إنه ضمن معنى المتعدي، في حين أن الفعلين أصلا ليس من المتعدي. نعم. الثاني أن يقال إن هذا نادر جدا، إن اعروريت الفرس وحلوليت هذا نادر جدا، والنادر كالمعدوم، يعني لا يخدش القاعدة، النادر لا يخدش القاعدة. ويؤيد ذلك أنه قد قيل بالفعل إن هذين الفعلين لا ثالث لهما، تخيل هذا الفعل لا ثالث لهما. نعم. ولذلك من الأفضل ألا يقيد بالأغلبية، لأنه ربما يأتي واحد ويقول لو كان إذن هذان الفعلان يستثنيان من القاعدة، لماذا لم يقل غالبا وبناؤه لمبالغة اللازم غالبا حتى يعمل حساب احلوليته وعروريت الفرس؟ فنقول له هذا أفضل من التقييد بالأغلبية، لأن كلمة غالبا توحي بكثرة اللازم وقلة المتعدي، حينما تقول وبناؤه لمبالغة اللازم غالبا، إذا قلت غالبا فهذا يوحي بماذا؟ يوحي بأن هناك قليل من الأفعال تأتي متعدية، في حين أن المتعدي نادر جدا، وفرق كبير بين الندرة والقلة. فهمتم هذا؟ أنت إذا قلت هنا وغالبا تتخيل 70% و30%، 80% و20%، أليس كذلك؟ 90% و10%، أليس كذلك؟ لكن إذا كان فعلين فقط، إذا كان فعلين فقط وكان فيهما تأويل آخر أيضا، وهو أنهما تعديا بالتضمين أيضا، فهنا ينبغي ألا نخدش القاعدة وألا نقول غالبا. فهمتم الكلام؟ فهمتم هذا الكلام؟ ها؟ فهمتم؟ نعم. قال: وبناؤه لمبالغة اللازم، لأنه يقال عشب الأرض. عشب الأرض إذا نبت العشب على وجه الأرض في الجملة، عشب الأرض إذا نبت العشب على وجه الأرض في الجملة. وانتبهوا إلى هذا الاصطلاح، قولي في الجملة أي قليلا. في الجملة، كلمة في الجملة تعني قليل، القليل، لأنه إذا قيل في كتب العلم في الجملة فيراد بذلك القلة، وإذا قيل بالجملة فيراد بذلك الكثرة. إذا قيل في الجملة فالمراد القلة، وإذا قيل بالجملة فالمراد الكثرة. فقولنا عشب الأرض أي نبت عليها العشب قليلا، قولنا عشب الأرض أي نبت عليها العشب قليلا. فإذا كثر النبات على وجه الأرض قلنا اعشوشب الأرض، هذا هو يقول، لأنه يقال عشب الأرض. عشب الأرض إذا نبت على وجه الأرض في الجملة، ويقال اعشوشب الأرض إذا كثر نبات وجه الأرض، إذا كثر نبات وجه الأرض، يعني إذا صارت الأرض ذات نبات كثير. نعم. ومن الأمثلة على ذلك كذلك خشن الرجل وخشوشن الرجل، فعل، صارت الخشونة من سجاياه، لكن لا يدل ذلك على كثرتها. فإذا قلنا اخشوشن الرجل أي حدثت له زيادة كبيرة في هذه السجية. نعم، حدثت له زيادة كبيرة في هذه السجية. وقيل إنه قد يأتي هذا الفعل أو هذا البناء كذلك لغير مبالغة اللازم، قيل يأتي لغير مبالغة اللازم، يعني في معاني أخرى كالصيرورة وغيرها، ولكن نكتفي بذلك، نكتفي بذلك. نعم. وننتقل إلى الباب الثالث من أبواب الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث افعول يفعول فعوال، موزونه اجلود يجلود اجلواذ، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف. أنتم معكم المتون، أليس كذلك؟ معكم المتون جميعا، معكم المتون. ها؟ ها؟ نعم. قلوا بلى. إذا قلت وليس كذلك قلوا بلى، حتى لا تثبت النفي. يعني إذا قلت أليس كذلك كأني قلت هل ليس كذلك، فإذا قلت نعم أي نعم ليس كذلك. قال: وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والواوين بين العين واللام، وبناؤه أيضا لمبالغة اللازم، لأنه يقال جلب الإبل، جلب الإبل إذا سار سيرا بسرعة، ويقال اجلوذ الإبل إذا سار سيرا بزيادة سرعة. طيب، ترتاحون قليلا ثم نرجع إلى الباب الثالث إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. طيب نرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد شرعنا في الباب الثالث من أبواب الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، وهو باب افعول يفعول افعوالا، موزونه اجلوذ يجلوذ اجلواذا. قدم هذا الباب على الباب الأخير، قدم هذا الباب على الباب الأخير، لأن الزوائد وقعت فيه قبل، لأن الزوائد فيه وقعت قبل الآخر كلها، أن الزوائد فيه وقعت كلها قبل الآخر. نعم. بينما الوزن الأخير إفعال، يفعال، إفعيعالا، وقع حرف منها وهو اللام في آخر الكلمة، وقع حرف منها وهو اللام في آخر الكلمة. نعم. هذا الباب أيضا لمبالغة اللازم مثل الباب السابق. قال جلذ الإبل، جلذ الإبل، وجلوذ الإبل، موزونه اجلوذ يجلوذ اجلواذا. قال في المثال لأنه يقال جلذ الإبل إذا سار سيرا بسرعة، ويقال اجلوذ الإبل إذا سار سيرا بزيادة سرعة. نعم. يوجد في هذا المثال مشكلة. لماذا؟ لأنهم نصوا كما في كما نقلوا في لسان العرب عن سيبويه أن هذه المادة لا تستعمل إلا مزيدة، يعني لا يقال إلا اجلوذ، لا يقال إلا اجلوذ، ولا يقال جلذ، لا يقال جلذ، وإنما يقال اجلوذ. فلم يستعملوا الثلاثية المجردة من هذا الفعل، لم يستعملوه، فهذا إشكال بالفعل في التمثيل بهذا الثلاثي المجرد، إشكال عند المؤلف يعني. نعم. ونعم قلنا إنه لا يشترط أن يكون المزيد له مجرد مستعمل، قلنا إنه لا يشترط أن يكون المزيد له مجرد مستعمل، قلنا هذا، فقد يكون ثلاثيه مهملا، لكن الإشكال هو في تمثيل المؤلف هنا بثلاثي مجرد، هذا هو موضع الإشكال. لأنه ماذا قال؟ قال لأنه يقال جلذ الإبل، يقال جلذ الإبل إذا سار سيرا، إذا سار سيرا بسرعة. نعم. لأن هذا يفهم منه، يفهم منه أنه مستعمل على حالته المجردة وعلى حالته المزيدة، أنه يستعمل على حالته المجردة جلذ، وعلى حالته المزيدة اجلوذ. هذا يفهم منه ذلك، هذا يفهم منه ذلك. نعم. وإلا لو لم يكن كذلك، يعني لو كان المؤلف رحمه الله قاصدا إلى مجرد بيان المجرد من جلوذ، المجرد من الفعل يعني، ما وضعه في مثال، بل اكتفى بقوله جلذ ليبين صورته المجردة والتي لم تستعمل. نعم. فهمتم؟ التي لم تستعمل أصلا. نعم. ولم ينبه الشراح على ذلك، لم ينبه الشراح على هذا الأمر، وكان الشأن أن يقفوا عند هذه الكلمة، فقد وقفوا على ما هو أخف من ذلك وهو ورثة، لو أنكم تذكرون حينما قالوا ورثة كيف أتى به في اللزوم مع كونه متعديا، حينما قلت إن بعض الشراح المعاصرين قال ماذا قال؟ قال هذا من باب التضمين، ضمنه معنى بقية. فهناك يعني استدركوا عليه أنه استعمل اللازمة، استعمل اللازمة أو المتعدية في موضع اللزوم، يعني مثل للزوم بفعل متعد، فهو مستعمل على كل حال. أما هنا فاللفظ غير مستعمل أصلا، ومع ذلك لم ينبه على ذلك أحد من الشراح ممن وقفنا على شروحهم. نعم. فهذا الأمر فعلا فيه، هذا الأمر فعلا فيه شيء من الإشكال. وننتقل إلى الباب الرابع والأخير من أبواب الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الرابع إفعال، يفعال، إفعيعال، موزونه إحمار، قلت لكم سيأتي، موزونه إحمار، يحمار، إحميرار، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله، والألف بين العين واللام، وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، وبناؤه لمبالغة اللازم. لكن هذا الباب أبلغ من الافعلال، لأنه يقال حمر زيد إذا كان له حمرة في الجملة، قلنا في الجملة يعني قليل، قلنا في الجملة يعني قليل، نعم، لأنه يقال حمر زيد إذا كان له حمرة في الجملة، ويقال احمر زيد إذا كان له حمرة مبالغة، مبالغة إذا كان له حمرة مبالغة، نعم، ويقال احمار زيد إذا كان له حمرة زيادة مبالغة، نعم. كما قلنا تأخر هذا الباب لأن أحد زوائده في آخر الكلمة، وهو فعال حرف اللام في آخر الكلمة، بينما الباب الذي قبله كل حروفه الزوائد في أثناء الكلمة، لم يأتي منها شيء في آخر الكلمة، ولذلك أخر هذا الباب، نعم. ونلاحظ هنا أن الألف في الأفعال قلبت في المصدر ياء، أن الألف قلبت ياء، أن الألف التي هي في الأفعال قلبت في المصدر ياء، لأن الألف ساكنة وما قبلها مكسور، فالألف إذا كان ما قبلها على حركة غير الفتح فإنها تقلب حرفا من جنس حركة هذا الحرف الذي قبلها، تقلب حرفا من جنس حركة الحرف الذي قبلها، نعم. وفي الماضي والمضارع، في الماضي والمضارع أضغمت اللام الأولى في اللام الثانية، تلاحظون أن اللام الأولى أضغمت في اللام الثانية، إحمار يحمار، نعم، إحمرارا، ولم يقع ذلك في المصدر، نعم. قال وبناؤه أيضا لمبالغة اللازم، وبناؤه أيضا لمبالغة لمبالغة اللازم، لكن هذا الباب أبلغ من باب الافعلال. باب الافعلال هو من الثلاثي المزيد بحرفين، وزنه افعل يفعل فعلانا، لو تذكرون من الثلاثي المزيد بحرفين افعل، وهو خمسة أبواب، هذا الباب باب الافعلال افعل يفعل فعلالا، وموزونه احمر يحمر احمرارا. وهذا الباب الذي نحن فيه باب الافعلال، ليس الافعلال، الافعلال، لأنه ليس الاحمرار، هو الاحمرار، هذا الباب الذي نحن فيه يفيد نفس ما يفيده باب الافعلال، وهو مبالغة اللازم. لذلك قال بعض الشراح، وهو علي بن عثمان صاحب تلخيص الأساس، قال إن قوله وبناؤه أيضا، أيضا يعني رجوعا، أيضا أيضا يعني رجوعا إلى ماذا؟ قال هذا يقصد به الرجوع إلى باب الافعلال، لا إلى البابين السابقين اللذين هما أيضا يفيدان مبالغة اللازم. انظر، انتبه، انتبه إلى هذا جيدا. نحن في الباب الثالث ماذا قلنا؟ قلنا وبناؤه أيضا لمبالغة اللازم، الذي هو باب اتعول يفعول فعوالا، والباب الثاني اتعول يفعول فعيعالا، الذي هو موزونه اعشوشب يعشوشب عشيشابا، قلنا هذا لمبالغة اللازم. فالباب الثاني باب الافعيعال، الباب الثاني افعوعل يفعوعل افعيعالا، هذا الباب والذي موزونه عشوشب يعشوشب عشيشابا، والباب باب الافعوال، الباب الثالث افعول يفعول فعوالا، اجلود يجلود اجلوادا، هذا ايضا لمبالغة اللازم. فلما جاء عند الباب الرابع وقال وبناؤه لمبالغة اللازم، وبناؤه لمبالغة اللازم، هناك في بعض النسخ تقريبا هناك وبناؤه ايضا لمبالغة اللازم، وبناؤه ايضا لمبالغة اللازم، نعم. الشيخ علي بن عثمان صاحب كتاب تلخيص الأساس يقول هذا رجوع إلى أحد أبواب، قال هذا رجوع إلى أحد أبواب ماذا؟ إلى أحد أبواب الثلاثي المزيد بحرفين، وهو باب الافعلال، افعل يفعل فعلال، لأنه يأتي مثله، يأتي هذا الباب مثله، يجيء غالبا في الألوان والعيوب تماما مثل بابي، مثل باب الفعلال. نعم. فلذلك قال حينما قال وبناؤه أيضا، أيضا أي مثل الفعلال وليس مثل الثاني والثالث من هذه من هذا النوع الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف. نعم. ولكن اعلم أن المبالغة هنا أشد من المبالغة في باب الفعلال، ولذلك نبه المؤلف على ذلك حتى لا تتوهم التساوي بين مرتبتي المبالغة للازم لما تساوي في الدلالة على مبالغة اللازم. يعني هو الآن قال لك ماذا؟ قال لك وبناؤه أيضا، أو وبناؤه للتعدية غالبا، أو وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، فربما تفهم من الدلالة على مبالغة اللازم أنهما يتساويان. يقول لك لا، هناك مبالغة للازم وهناك مبالغة للازم هي أشد مبالغة منها. باب الفعلال افعل هو لمبالغة اللازم، لمبالغة اللازم. وباب الفعيعال افعال يفعال افعيعالا، هذا أيضا لمبالغة اللازم ولكنه أشد مبالغة، أشد مبالغة. إذن طريقتك في استعمال هذين البابين أنك إذا أردت أن تذكر حدوث أقل حمرة، أن تحدث أقل حمرة، فاستعمل فعل فقل حمر زيد، وإذا أردت أن تذكر زيادتها ووقوع المبالغة فيها فاستعمل باب الفعلال. باب الفعلال افعل فقل احمر زيد، وإذا أردت أن تذكر وقوع المبالغة الشديدة وبلوغها الغاية فاستعمل باب الفعلال افعل فقل احمر زيد، كذلك قل عاور زيد وعور زيد وعوار زيد، وهكذا وهكذا. كما قلت هذا الباب يأتي يجيء غالبا في الألوان والعيوب تماما مثل باب الفعلال، لكنه قد يجيء على قلة لغير ذلك. أيضا قد يجيء على قلة لغير ذلك. نعم قد يجيء على قلة لغير ذلك، ولكن يعني نكتفي بهذا، وبذلك نكون قد أنهينا أبواب الثلاثي كلها، نكون قد أنهينا الآن أبواب الثلاثي كلها. بعد ذلك كلامنا سيكون في الرباعي والملحقات. نعم. فالثلاثي المجرد فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، هذه ستة أبواب. والثلاثي المزيد بحرف ثلاثة أبواب، أفعل يفعل إفعالا، فاعل يفاعل مفاعلة، وفعالا وفيعالا، وفعل يفعل تفعيلا. نعم. أفعل يفعل إفعالا، وفاعل يفاعل مفاعلة، وفعالا وفعالا، قتالا وقتالا، وفعل يفاعل تفعيلا. نعم. والثلاثي المزيد بحرفين خمسة أبواب، انفعل ينفعل انفعالا، انفعل ينفعل انفعالا، وافتعل يفتعل افتعالا، وفعل يفعل فعلالا، وتفعل يتفعل تفاعلا، وتفاعل يتفاعل تفاعلا. والثلاثي المزيد بثلاثة أحرف أربعة أبواب، استفعل يستفعل استفعالا، هذه أبواب اليوم، استفعل يستفعل استفعالا، وفعوعل يفعوعل فعيعالا، وفعول يفعول فعوالا، وفعال يفعال فعيعالا. وأذكر بأن ما عدا الثلاثي والرباعي المجرد فإن الأبواب تسمى بالمصادر، تسمى بالمصادر. نعم. تقول باب الفعيلال وباب الفعوال وباب الاستفعال. نعم. وننتقل إلى الرباعي المجرد، ننتقل إلى الرباعي المجرد. نعم. قال وواحد منها للرباعي المجرد وهو باب واحد، وواحد منها للرباعي المجرد وهو باب واحد. يقول وواحد منها للرباعي المجرد، ألا يكفي هذا؟ لماذا يقول وهو باب واحد؟ ما الحاجة في ذلك؟ يقول وواحد منها، منها يعود على أي شيء؟ على الأبواب الخمسة والثلاثين، على الأبواب، على الخمسة والثلاثين، أو على الأبواب كما عرفنا في البداية، كما عرفنا في البداية. نعم، يقول وواحد منها للرباعي المجرد، قال وهو باب واحد. لماذا؟ هل في هذا حاجة؟ أقول هذا المتن للمبتدئين، والمبتدئ الآن عرف أن الكتاب أنواع وتحته أبواب، أليس كذلك؟ ألم تنتبه إلى أننا نتكلم على أنواع وتحت الأنواع أبواب؟ عجيب، ندرس أنواع وتحت كل نوع باب. نعم، فالمبتدئ يحتاج إلى الاضطراد في الطريقة حتى لو كان النوع الواحد تحت باب واحد. يعني أنا عندي نوع وهو الثلاثي المجرد، هذا النوع تحته ستة أبواب، وعندي نوع هو الثلاثي المزيد بحرف، وهذا النوع تحته ثلاثة أبواب، وعندي نوع هو الثلاثي المزيد بحرفين، وهذا النوع تحته خمسة أبواب، وعندي نوع هو الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، وهذا النوع تحته أربعة أبواب، وعندي نوع هو الرباعي المجرد، وهذا النوع تحته باب واحد. يناسب هنا مع المبتدئ أن نضطرد في الطريقة حتى لو كان النوع الواحد تحته باب واحد، حتى يعرف أن العدد تحت هذا النوع حتى لو كان واحدا، فالعدد يناظر الأعداد الأخرى والنوع يناظر الأنواع الأخرى. إذن الباب كله أنواع وتحته أبواب، حتى لو كان النوع تحته باب واحد لا إشكال، هو عدده، كما أننا في الثلاثي المجرد قلنا ستة نقول هنا واحد. فهمتم؟ أنا أقول لكم لماذا يأتي بالمتن هكذا، نعلل المتن، نعلل المتن. هو قال وواحد للرباعي المجرد وهو باب واحد، ما هذا الكلام؟ ما هذا التكرار؟ بعضهم قد يقول ما هذا التكرار السخيف، بعضهم قد يقول هذا، ما هذا التكرار؟ نقول ليس تكرارا وليس سخيفا، هو التزم للمبتدئ بهيئة واحدة للكتاب لابد أن يضطرد عليها حتى لا يذهب منه عقل المبتدئ. عقل المبتدئ خفيف لا يدرك سريعا، ليس غواصا الآن، هو يأخذ، لابد أن تعطيه كل شيء هكذا في جداول ومربعات ثابتة، حتى لو جاء المربع فارغا يعطيه المربع فارغا، حتى لو جاء المربع فيه واحد، إذا المربع واحد يساوي واحد. نعم، النوع تحته أبواب، النوع الواحد جاء تحته باب واحد، إذا هذا عدده، لابد للمبتدئ أن يكون كذلك. بعد ذلك أنت تختصر، تقول الرباعي المجرد وتسكت، الرباعي المجرد تعرف أنه باب واحد، وإذا قلت الثلاثي المجرد لابد أن تقول أي باب من الستة. فهمتم؟ لا. قال وواحد منها للرباعي المجرد وهو باب واحد، وزنه فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، موزونه دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بأن يكون جميع حروفه أصلية، وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو دحرج زيد الحجر، ومثال اللازم نحو دربخ زيد. هذا الوزن يأتي على أربعة أحرف كلها أصول، يعني ليس فيها حرف يسقط في بعض تصاريف الكلمة، فكما أن الثلاثية يفسد إذا حذف منه حرف، فكذلك هذا الرباعي يفسد إذا حذف منه حرف، يفسد. نعم، فبدون الحروف الأربعة تفسد الكلمة، بدون الحروف الأربعة تفسد الكلمة. موزونه دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا. نعم، دحرج لا يمكن حذف الدال فتقول حرج، ولا الحاء فتقول درج، ولا الراء فتقول دحج، ولا الجيم فتقول دحر، فالكلمة المرادة المقصودة الكلمة المرادة المقصودة تفسد بحذف أحد الأصول. نعم. ولأجل ثقل هذا الوزن بكثرة الحروف جعل الحروف كلها مفتوحة بخلاف الثلاثي الذي كان متنوع الحركات، كان يأتي فيه الضم ويأتي فيه الكسر، أما هذا فحروفه كثيرة فلابد أن يكون خفيفا الثلاثي يتعدد وحروفه أقل. نعم حروفه أقل، أما هذا فحروفه أكثر، فلابد من لابد من الاستعمال الفتحة، والفتحة خفيفة، الفتحة خفيفة. نعم. ولكن قد يقال هنا لم يفتح كل الحروف، دحرج. قلنا نعم لابد وأن يكون أحد الحروف ماذا لابد وأن يكون أحد الحروف ساكنا، لأنه في لغة العرب يستثقل توالي الحركات، يعني لا تقول دحرج هذا ثقيل، فكراهة توالي أربع حركات جعلتهم يسكنون حرفا. ولكن السؤال هنا لماذا لم يسكنوا حرفا آخر غير الثاني غير الحاء دحرج؟ لماذا كان السكون على هذا الحرف إذا كنا سنسكن لأجل عدم توالي أو لتجنب توالي أربع حركات، فلماذا سكننا الحاء خصيصا الحرف الثاني؟ لماذا؟ أقول لا يمكن تسكين الحرف الأول، لأن الحرف الأول لا يسكن في كلام العرب. لماذا؟ لأنه لا يبدأ بالساكن عند العرب، فلا يمكن أن يسكن الحرف الأول، ولا يمكن أن يسكن الحرف الأخير لأنه يتصل بواو الجماعة وبألف الاثنين، وما يتصل بواو الجماعة وألف الاثنين لا يمكن أن يكون ساكنا، نعم. ولا يمكن تسكين الحرف الثالث قبل الأخير. لماذا؟ لأنه إذا اتصل بالكلمة الضمير المتحرك فإن الحرف الأخير يسكن، فإذا سكن الحرف الأخير الذي هو الرابع وكان الحرف قبل الأخير ساكنا التقى ساكنان، وهذا ثقل يتجنب في كلام العرب. يعني دحرج لو أنني قلت استعملت الضمير المتحرك هنا أنا دحرجت تو هذا ضمير متحرك ودحرجت أنت، لو قلت دحرجت ودحرجت ودحرجتي هذا ضمير متحرك، إذا قلت دحرجت هذا لابد فيه من تسكين الحرف الأخير في الكلمة دحرجت، فلو سكن الحرف الثالث الذي هو الراء لكان دحرجت التقى الساكن الذي هو الثالث والأخير، وهذا أيضا ثقل يتجنب في كلام العرب. قلنا كل شيء يعود إلى رفع الالتباس ورفع الثقل، دفع الالتباس ورفع الثقل. نعم. فلا يمكن أن تقول دحرجت دحرجتي دحرجت دحرجنا، فهمتم؟ فلا يمكن تسكين الأول حتى لا يبدأ بالساكن، ولا تسكين الأخير لاتصاله بواو الجماعة وألف الاثنين، ولا تسكين الثالث لأنه إذا اتصل بالكلمة ضمير متحرك سكن الأخير فيلتقي بسكون الثالث، وهذا ثقل يتجنب، يلتقي الساكنان، فلم يبقى معنا إلا الحرف الثاني هو الذي يتلقى السكون، هو الذي يعني تراح منه الكلمة، هذا هو. أما كلمات الحروف الأخرى فلها شأن مختلف. نعم. قال وزنه فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، موزونه دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، فيجوز أن تأتي بالفعل على فعلالة وعلى فعلالا بكسر الفاء، ولكن نزيد شيئا آخر وهو أن المضاعف، ما هو المضاعف؟ المضاعف ما كان فاؤه ولامه من جنس واحد، فاؤه ولامه من جنس واحد، هذا يسمى مضاعف. زلزال، وسواس، وسوسة، زلزلة، العين واللام من جنس واحد، العين واللام، الفاء واللام من جنس واحد، الفاء واللام من جنس واحد، هذا المضاعف، هذا المضاعف. نعم. المضاعف يجوز في فائه الفتح والكسر، المضاعف يجوز في فائه الفتح والكسر. تقول وسوسة، يوسوس وسوسة ووسواسا ووسواسا. وسوس، يوسوس وسواسة ووسواس ووسواس. نعم. وتقول زلزل، يزلزل زلزلة وزلزالا، هذا يوفق الوزن العادي. تضيف أيضا لأجل أنه مضاعف تضيف زلزالا، وسوس، يوسوس وسوسة ووسواسا ووسواسا، وزلزل، يزلزل زلزلة وزلزالا وزلزالا. وهذه فائدة، اعلم أن البصريين اختلفوا في زلزل وصرصر ودمدم وأمثالها، اختلفوا فيها، فذهب البصريون إلى أنها من الرباعي المجرد كما هو معنى هنا، وذهب الكوفيون، ذهب الكوفيون إلى أنها من ماذا؟ إلى أنها من الملحق بالرباعي، ولا مجال معنى هنا للتفصيل. نعم. قال وبناؤه للتعدية غالبا. اعلم أن أبواب الرباعي، أن أبواب الرباعي كلها تأتي للتعدي واللزوم، من الآن، من الآن أبواب الرباعي تأتي للتعدي واللزوم، سواء كان الرباعي مجردا أو كان مزيدا، أو كان المزيد للإلحاق أو لغير الإلحاق. من الآن كل ما يأتي معنا يأتي متعديا ولازما، يأتي للتعدي ويأتي للزوم، يأتي للتعدي وللزوم. نعم. قال وقد يكون لازما، قال وقد يكون لازما. نعم. قال وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون، وقد يكون لازما، يعني هو في الأغلب متعد وقد يأتي لازما. قال مثال المتعدي نحو دحرج زيد الحجر، دحرج أي دور أو رد من العلو إلى السفل. قال ومثال اللازم نحو دربخ زيد، دربخ يعني بعضهم قال تأطأ رأسه، بعضهم قال ذل، بعضهم قال ألقى رأسه بين يديه، بعضهم قال تأطأ رأسه مع انتصاب ظهره، اختلفت عباراتهم وتؤول في النهاية إلى معنى واحد هو الذل والاستكانة، الذل والاستكانة. نعم. ومن اللازم كذلك تقول حصحص، حصحص الحق، حصحص، حصحص. نعم. يعني ثبت واستقر. وهملج، هملج أي مشى مشية، الهملاج هو الفرس. نعم. وبرهن يعني أتى، برهن أتى بالبرهان، برهن أتى بالبرهان، هذا كله من ماذا؟ من اللازم. نعم. وبرهم، برهم، ما معنى برهم؟ أي أدام النظر، أدام النظر، برهم، برهم. نعم. واعلم أن هذا الباب أيضا يجيء لاختصار، لاختصار الكلام، وهو ما يسمى النحت، انتبه، ما يسمى النحت، هو أن تنحت كلمة من جملة، تقوم بعملية نحت، تنحت كلمة من جملة، تقول حوقل أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وتقول حسبل يعني قال حسبي الله، وسبحل أي قال سبحان الله. ومن ذلك قول المحدثين في كتب مصطلح الحديث، قولهم عنعن أي قال عن فلان عن فلان. ومن ذلك أيضا كلمة الفذلك، نستعملها نحن في مصر كثيرا، فذلك، فلان يتفذلك، نقول بالمصرية بالعامية فلان بيتفذلك، بيتفذلك. ما معنى الفذلك؟ الفذلك التي نستعملها الآن في درجتنا هي من قولهم فذلك الكلام. فذلك الكلام ما معنى فذلك الكلام؟ يعني ذلك هو أجمل الكلام، أن تقول هذا أجمل الكلام، فهذه فذلك. نعم يقال فذلك. نعم. فهذا هو الباب الوحيد تحت نوع الرباعي المجرد، لا يوجد رباعي مجرد غير هذا الباب، لا يوجد. وأعلم أنه لا يوجد خماسي مجرد في الأفعال، لا يوجد خماسي مجرد في الأفعال، وإنما يوجد في الأسماء. لماذا؟ لأن الفعل بطبيعته ثقيل متعد، ثقيل يتعدى أن يشير فقط إلى المعنى. ما احنا ماذا قلنا في ماذا قلنا في ماذا قلنا في في في النحو في تعريف الاسم والفعل؟ قلنا في الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها من غير ارتباط بزمان، انتهى أمرها. أما في الفعل فقلنا كلمة دلت على معنى في نفسها مع ارتباط بأحد الأزمنة. إذن الفعل يتعدى مجرد بيان المعنى الذاتي، الفعل يتعدى مجرد بيان المعنى الذاتي. نعم، فالفعل متعدد الدلالة على المعاني، يدل على الحدث نفسه، ويدل على الزمن الذي وقع فيه الحدث، ويدل على من وقع منه الفعل أيضا. ولذلك جاء مجرده على أربعة أحرف كحد أقصى. لماذا؟ حتى يتحمل الزيادات للدلالات الجديدة. أما الأسماء فهي لا تلحق بها الزيادات كما في الأفعال، لا ليس فيها كذلك، ودلالتها خفيفة، دلالتها خفيفة، فجاز أن يأتي منها الخماسي المجرد. لكننا الآن في الأفعال ولن نتعرض إلا للأفعال، لن نتعرض للأسماء. نعم. وبعد ذلك ننتقل إلى الكلام على الملحق بالرباعي الذي هو في أصله ثلاثي المجرد. لحظة، هل هذا معناه أن الرباعي المجرد ليس له مزيد عليه كما في الثلاثي المجرد؟ نحن في الثلاثي المجرد قلنا ماذا؟ قلنا مزيد بحرف، ومزيد بحرفين، ومزيد بثلاثة أحرف. هل هذا معناه أن الرباعي المجرد ليس عليه مزيد، ليس له مزيد؟ لا، له مزيد، ولكن هناك أبواب، هناك أبواب تسمى الملحقات، تسمى الملحقات. نعم، هذه الملحقات ألحقت بالرباعي المجرد بعد أن تكلمنا عنه مباشرة لأنها كالجزء منه. وهذه الملحقات هي في أصلها ثلاثي، ولكن زيد عليها حروف لأجل أن تلحق بالرباعي، ولهذا لم نأتي بها بعد الثلاثي مع أنها وقعت بالزيادة على الثلاثي، الزيادة للإلحاق، ولكنها زيدت على الثلاثي لتلحق بماذا؟ لتلحق بالرباعي المجرد هنا، لتلحق بالرباعي المجرد هنا، وتلحق بغير الرباعي أيضا. ولهذا جئنا بهذه الأبواب الملحقات بعد الملحق به، لأننا لا نستطيع أن نفهم الملحق بدون فهم الملحق به، ولأنها كالجزء منها كذلك، لأنها كالجزء منها قدمناها على ماذا؟ قدمناها على الثلاثي، على الرباعي المزيد بحرف والرباعي المزيد بحرفين، لأنها أبواب هكذا جاءت ملحقة، فكانت كالجزء من ماذا؟ كانت كالجزء من الرباعي المجرد، ولم نأتي بها بعد الثلاثي. لماذا؟ لأنها ملحقة بالرباعي، ملحقة بالرباعي، ولا نستطيع أن نفهم الملحق إلا إذا فهمنا الملحق به. فهمتم الكلام؟ فهمتم هذا الكلام؟ نحن الآن عندنا أبواب الملحقات، سأتعرض لها مرة أخرى الآن. نعم، نحن الآن ننتقل إلى الكلام على الملحق بالرباعي. هو في أصله ثلاثي مجرد، ولكنه ألحق بالرباعي المجرد هنا حتى يتصرف تصرفه ليس أكثر. فالإلحاق الغرض منه لفظي وليس معنويا، يعني لا يقع زيادة في المعنى لأجل الزيادة التي وقعت في المبنى، فهذا يكون يكون في الزوائد لغير الإلحاق، كما أخذنا كما تعلمنا في الثلاثي المزيد بحرف وحرفين وثلاث أحرف. نعم. فالغرض من الإلحاق هنا لفظي. نعم. فمن ينطق بالشعر أو بالنثر وفيه السجع فإنه يحتاج إلى هذه الأوزان لأجل أن يستعين بها في القافية أو في السجعة. ولذلك فإننا نتوقف فيها على ما نقل عن العرب، فليس كل من احتاج إلى إتمام قافية أو سجعة له أن يلحق بابا بباب. نعم. فهي كلمات معروفة محفوظة عن العرب هي التي يجوز لنا أن نلحقها، إلا ما كان بتكرير اللام، إلا ما كان بتكرير اللام. نعم. لماذا؟ يعني تقول شرب مثلا، إذا قلت مثلا لماذا لا تقول هنا شورب مثلا، شورب فوعل، لماذا لا تقول هذا وهو من الملحقات؟ لماذا لا تقول هذا؟ نقول هذه الأمور الأصل فيها أنها توقيفية، ولكن يستثنى من هذا الثلاثي الذي يلحق بالرباعي بتكرير اللام، الذي يلحق من خلال تكرير اللام. لماذا؟ قالوا لأن تكرار اللام في العربية كثير جدا، تكرار اللام في اللغة العربية كثير جدا. نعم. حتى بلغ من كثرته أن يلحق بالقياسي، وما قيس على كلام العربي فهو من كلام العربي، كما قال ابن جني في الخصائص، ما قيس على كلام العربي فهو من كلام العرب. يعني هذه الحالة من الإلحاق لحقت بماذا؟ لحقت بالقياسي. نعم. فلذلك حين يحتاج الشاعر يحتاج إليها الشاعر أو الناثر أو كان في مقام التدريس في حالات التمرين، يجوز لك أن تقول ذهب عمرو، تقول ذهبب عمرو، شرب عمرو، شربب عمرو، ضرب عمرو زيدا، تقول ضربب، أو العادي الترتيب المعروف ضرب زيد عمرو، تقول فيها ماذا؟ ضربب زيد عمرو. نعم. ولا بأس أن تقول ضربب عمرو زيدا من باب القصاص والانتقام. نعم. فقالوا هنا يستثنى من ذلك ما كان بتضعيف اللام، يعني ما تكرر فيه الحرف الأخير. والأمر ليس واسعا أيضا، وإنما إذا احتجت إليه في شعر أو في نثر بليغ، إذا احتجت إلى ذلك في شعر لأجل الوزن أو القافية، أو في نثر بليغ لأجل السجع مثلا. فهمت؟ نعم. فالأمر أيضا ليس مفتوحا. نعم. إذن فالإلحاق قديم قدم اللغة ذاتها، ونستعمله سماعا كما نستعمل سائر المفردات سماعا، ولا نحدثه، لا نخترع فيه كما قلت، إلا بخلاف ما هو القياسي هنا، الثلاثي الذي يكون بتكرار حرف اللام، لأنه كثر جدا تكرار حرف اللام، وأيضا ليس باتساع، ليس بانفتاح هكذا دائما، وإنما إذا احتجت إليه في شعر أو في نثر بليغ، أو احتجت إليه في باب التمرين في درس الصرف يجوز لك ذلك. هنا يكون من كلام العرب. نعم. إذن فهذه الأبواب التي ستدرسها من الملحقات أكثرها سماعية، أو هي كلها سماعية إلا ما ذكرته. وما يأتي من التقعيد والتعليل في هذه الأبواب السماعية فإنما هو لأجل تعليل ما حدث، وليس لأجل القياس والإطراد. يعني هي أوزان، هي موزونات محفوظة، كلمات محفوظة داخل هذه الأوزان أو داخل هذه الأبواب. نعم. ولأجل ذلك شرطوا في الملحق، شرطوا في الملحق ماذا؟ أن تكون زيادته للمبنى، تكون زيادته في المبنى لللفظ لا للمعنى، أن يكون الحق للتصريف فقط. هم العرب حفظوا هذا، ألحقوه هكذا فقط. نعم. وكذلك شرط فيه أن يتحد الملحق والملحق به في المصدر، ومن ثم في كل التصاريف. فالمصدر هو الأساس في الإلحاق. نعم. هناك غرض، إذا كنت سأنقل هذه الكلمة إلى هذا الباب، يعني من باب الإلحاق سألحقها حتى تتصرف تصرفها، فهذا معناه أنها لابد أن تطابقها في تصريفاتها، وفي رأسها المصدر، في رأسها المصدر، أن يتحد المصدران، هذا هو الإلحاق، أن يتحد المصدران. ولابد أن يكون كل حرف زائد في الملحق موجودا في الملحق به، لأن الغرض من الإلحاق تحقيق المطابقة، تحقيق المطابقة. يعني لو كان الملحق به من الزوائد، يعني نحن الآن سنتكلم على الملحق بالرباعي المجرد، الملحق بالرباعي المجرد، بعد ذلك سنتكلم على الملحق بالرباعي المزيد بحرف. هذا الحرف الذي زيد في الرباعي المزيد بحرف، الذي صار خماسيا، يعني هذا الحرف الذي زيد في الخماسي لابد أن يكون موجودا أيضا في ماذا؟ في الملحق، حتى وإن كان الملحق في أصله ثلاثيا. فهنا يكون الملحق بالخماسي يحوي حرفين، حرفا يحوي حرفا لأجل موافقة الملحق، لأجل موافقة المزيد، ويحوي حرفا آخر لأجل ماذا؟ ويحوي حرفا آخر لأجل الإلحاق. سيأتي معنا ذلك، يعني لا تذهب بعيدا ولا تقلق، سيأتي معنا إن شاء الله. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم. يحوي حرفين، يعني هناك ملحق بالرباعي المجرد وباب دحرجة الذي درسناه، دحرجة، وهناك ما سيلحق بالرباعي المزيد بحرف. الرباعي المزيد بحرف كم حرف هو؟ كم حرف؟ فيه كم حرف؟ الرباعي المزيد بحرف كم حرف؟ خمسة أحرف، خمسة أحرف. فالملحق، نحن قلنا الملحق ما أصله؟ الملحق ما أصله؟ الملحق ما أصله؟ ماذا كان ينبغي أن يكون قبل الإلحاق؟ تصوري هكذا، يعني قبل الإلحاق. أنا قلت، قررت هذا عدة مرات، الملحق ما أصله؟ أجيبه. الملحق في أصله، أنا الآن عللت عدم وروده بعد الثلاثي المجرد. الملحق ما أصله؟ تسمعون؟ الملحق أصله ثلاثي، الملحق أصله ثلاثي، الملحق أصله ثلاثي. فإذا كان هناك، إذا كان هناك ملحق بالخماسي، إذا كان هناك ملحق بالخماسي، يعني بالرباعي المزيد بحرف، وقلنا ينبغي ما يكون في المزيد أن يكون في الملحق، إذن سيكون مزيدا في الملحق بحرفان، سيكون مزيدا في الملحق حرفان، حرف ليوافق المزيد، حرف ليوافق المزيد، وسيأخذ معناه، سنقول هذا الحرف لكذا، وحرف لمجرد الإلحاق، حرف لمجرد الإلحاق. نعم فهمتم؟ فلا بد أن يقع التطابق بين الملحق والملحق به، لابد أن يقع التطابق بين الملحق والملحق به، لأن هذا هو الغرض، هذا هو الغرض. إذن الإلحاق زيادة حرف أو حرفين على كلمة، زيادة مضطردة فقط لأجل ماذا؟ لأجل التصريف، ليست مضطردة لأجل ماذا؟ لأجل المعنى. نعم، زيادة حرف أو حرفين على كلمة، زيادة غير مضطردة للمعنى، وإنما هي لأجل ماذا؟ لأجل أن تصير الكلمة المزيد فيها مماثلة لكلمة أخرى في عدد الحروف والسكنات، لأجل أن تتصرف تصرفها. هذا هو معنى الإلحاق، هذا هو معنى الإلحاق. نعم، فقولي زيادة غير مضطردة لإفادة المعنى يعني لا يمكن أن نقول كلما وجدنا هذا الحرف هنا أفاد معنى كذا، كما نفعله في الزيادة لغير الإلحاق. نعم، ولذلك فإن الغالب هو أن المعنى بعد الإلحاق هو هو المعنى قبل الإلحاق. بعد الإلحاق هو هو المعنى قبل الإلحاق. وقد يحدث اختلاف المعنى في حالات قليلة جدا نادرة، ومع ذلك فإننا نجد ظل المعنى الأصلي باق في المعنى بعد الإلحاق. نعم، فلا نجد أنه يحدث في الحقيقة تغير كلي بحيث يختفي المعنى الأصلي من جذوره، بل الجذور باقية على كل حال. فقولنا مثلا بطر الشيء، بطر أي شقه، نقول بطر الشيء، هذا ثلاثي أم رباعي؟ بطر الشيء، هذا ثلاثي أم رباعي أم ملحق؟ أسألكم، بطر ثلاثي، وهذا منه وزن ملحق. في الملحقات نقول بيطر، بيطر الفرس، يعني عالجه بالشق ونحوه. والبيطار، البيطار هو الذي يشق الجلد، فانظروا ظل المعنى موجود. وقولنا سطر الشيء، سطر الشيء يعني قطعه بالساطور المعروف، الساطور عندنا، فالساطور من السطر وهو القطع، كلمة سطر سين طاء راء، سطر سطر، وأيضا تجدوا في الكتابة سطر، سطر. نعم، وفي الملحقات نقول ماذا؟ نقول سيطرت عليه، في الملحقات تقول سيطرت عليه يعني هيمنت عليه. فانظر إلى العلاقة بين الهيمنة وبين القطع بالسطور، تأمل. نعم، طبعا ونبهت على أن الرباعي المجرد له مزيد لغير الإلحاق، لكننا نأتي هنا بالملحقات بعد الملحق به، بعد الرباعي مباشرة، لأنه لما ألحق به كان كالجزء منه، ولم نأتي به في الثلاثي مع أنه يزاد فيه على الثلاثي ليلحق بالرباعي وغيره، لم نأتي به بعد الثلاثي لأنه لا يمكن أن نفهم الملحق دون أن نفهم الملحق به. ونشرع في الكلام على الباب الأول من الملحقات بالرباعي المجرد، نشرع في الكلام على الباب الأول من الملحقات بالرباعي المجرد، ولكن ترتاحون قليلا ثم نعود إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وستة منها لملحق دحرجة، لملحق دحرجة، دحرجة هذا من دحرجة، هذا من أي نوع دحرجة؟ هذا من أي نوع؟ ما اسمه دحرجة؟ دحرجة الرباعي المجرد. نعم، قال: وستة منها لملحق دحرجة، ويقال لهذه الست الملحق بالرباعي، ويقال لهذه الست الملحق بالرباعي. الباب الأول: فوعل يفوعل فوعلة وفيعالا، موزونه حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين الفاء والعين، وبناؤه للازم فقط نحو حوقل زيد. أصل هذا الباب الثلاثي هو حقل أي ضعف وهرم، وقالوا فيه معاني أخرى تعود في مجموعها إلى معنى الضعف والعجز. نعم. وقال في المصدر حوقلة وحيقالا، وكان أصلها حوقالا، قال حوقلة وحيقالا وكان أصلها حوقالا، وقد عرفنا العلة في قلب الواو ياء فلا أعيدها. وقدم هذا الباب على الذي يليه لأن الزائد فيه هو الواو، وهي أعلى في النطق من الياء وهي أقوى كذلك. نعم. مع أن ترتيبهما في الفعل واحد، فرجح بقوة الواو وبعلوها، والياء ضعيفة وسفلية. نعم. قال وبناؤه للازم فقط، قال وبناؤه للازم فقط. تلاحظون أن المعاني قليلة في الملحقات، ستلاحظون أن المعاني قليلة في الملحقات. نعم. قال وبناؤه للازم فقط، يعني الأفعال المسموعة الآتية على هذا الباب الملحق لم نرها إلا لازمة في هذا الباب الذي نحن فيه، هذا الباب الملحق الذي نحن فيه. فوعل يفوعل فوعلة وفي عالم. نعم. في هذا الباب لا تأتي الأفعال، لا تأتي الموزونات إلا لازمة، يعني لا تتعدى الفاعل إلى المفعول به. وتلاحظون أننا كلما تقدمنا في الأفعال والأبواب قل الاستعمال وانحصر، انحصر استعمالنا لهذه الأبواب في المعاني قل جدا. نعم. ولكن انتبه إلى أن حوقل هنا ليس هو ما ذكرناه في الرباعي المجرد، حوقل هنا كمزيد هذا ليس منحوتا، حوقل هناك التي تختصر بها الجملة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله الذي يسمى النحت، هذا شيء آخر. فحوقل هنا ليس منحوتا، هو شيء آخر تماما. نعم، شيء آخر تماما. قال فوعل يفوعل فوعلة وفي عالا، موزونه حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين الفاء والعين، وبناؤه للازم فقط نحو حوقل زيد. حوقل زيد لم يختلف المعنى، بمعنى ضعف زيد ومرض زيد، وهذا لفظ ليس مستعملا الآن، يعني مفردة الآن هي غير مستعملة في عربيتنا. نعم. أصلها حقل بمعنى مرض وهرم. نعم. قال الباب الثاني فيعل يفيعل فيعلة وفي عالا، الباب الثاني من الملحقات بالرباعي المجرد، فيعل يفيعل فيعلة وفي عالا. أخر هذا الباب عن الذي عن البابين عن الباب الذي قبله، أخره عن الباب الذي قبله لأن الزائد فيه هو الياء وهي سفلية وأضعف من الواو كما عرفنا. وعرفنا عرفنا أن البيطرة هو قال الباب الثاني فيعل يفيعل فيعلة وفي عالا، موزونه بيطر يبيطر بيطرة وبيطارا. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء بين الفاء والعين، وبناؤه للتعدية فقط نحو بيطر زيد القلم أي شقه، بيطر القلم أي شقه. عرفنا أن البيطرة هي الشق أو الجرح، فالمعالجة الواقعة من الطبيب أو البيطار نرى فيها أصل المعنى للبطر وهو الشق، يشق الجلد. نعم. أصل المعنى موجود. قال وبناؤه للتعدية فقط، يعني الأفعال المسموعة تحت هذا الباب الملحق، الأفعال التي هنا المحفوظة تحت هذا الباب الملحق، وجودها للتعدية فقط، يعني لم نرها إلا للتعدية فقط، لم نرها إلا للتعدية فقط. نعم. قال وبناؤه للتعدية فقط نحو بيطر زيد القلم أي شقه، هذا يأتي فقط للتعدية. ثم قال الباب الثالث فعول يفعول فعولة وفعوالا، تلاحظون أننا نمر سريعا على هذه الأبواب لأنها ملحقات لم تضف إليها الحروف لأجل المعاني، فلا نرى فيها معاني كثيرة، هي ألحقت لتتصرف هذا التصرف فقط، فنكتفي فيها بذكر ليست مستقلة بذاتها، هي ملحقات، هي لاجئات ملحقات، فكل كل كل مجموعة من الموزونات تدل على معنى وانتهى الأمر فنتجاوزها. نعم، فنذكر المعنى ونتجاوزها، والمعاني فيها قليلة كما قلنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثالث، فعول يفعول فعولة وفعوالا، موزونه جهور يجهور جهورة وجهوارا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين العين واللام، وبناؤه أيضا للتعدية نحو جهور زيد من القرآن. أخر هذا الباب عن البابين قبله، لماذا؟ لأن الزائد فيه وقع بين العين واللام، وما قبله الزائد فيه وقع بين الفاء والعين، وقدم هذا الباب على الذي يليه لأن الواو قوية علوية والياء ضعيفة سفلية، وهكذا نرى العلل تتكرر، ومنها أسرار تتكون منها أسرار التركيب، تعرفون منها أسرار الترتيب، أسرار الترتيب في هذه الأبواب. نعم، فاعتد اعتد على أن تبحث بنفسك وتستنتج قبل أن تقرأ وقبل أن يقال لك، يعني ابحث إذا عرفت أن العلة تتكرر وعرفت على أي أساس يعايرون هذا الترتيب ويرتبون هذا الترتيب، ما المعيار في ذلك؟ إذا عرفت ذلك فحاول أن تستنتج أنت الترتيب قبل أن تقرأه أو قبل أن تسمعه مني. نعم. قال: موزونه جهور يجهور جهورة وجهوارا. أصل جهور هو جهرة جهرة، والمعنى لم يتغير بعد الزيادة، فجهور معناه جهرة، هو رفع الصوت، جهور زيد من القرآن، هو جهر زيد بالقرآن، هو جهر زيد بالقرآن، رفع صوته به. نعم. قال الباب الرابع: فعيل يفعيل فعيلة وفعيالا، موزونه عثير يعثير عثيرة وعثيارا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الياء بين العين واللام، وبناؤه للازم نحو عثير زيد أي طالعا، هذا عندكم طالعا، وفيه ما فيه سنتعرض له. أخر هذا الباب عن الباب السابق كما عرفنا، لماذا؟ لضعف الياء وسفليتها، عرفنا ذلك، لضعف الياء وسفليتها. نعم. في نسخة المتن لديكم كما قرأنا الآن عثير زيد أي طلع، هذا غير صحيح، وهو ليس موجودا في النسخ الأخرى الموثوقة كالنسخة التي عليها شرح الكفوي والتي عليها تلخيص الأساس لعلي بن عثمان، وهذا لم أجده كذلك في نسخة من تلخيص الأساس مطبوعة مفردة، نسخة قديمة طبعت مفردة ليس على هامشها شرح الكفوي، ليست كنسخة الحلبي. نعم، ويبدو أنها تركية، يبدو أنها تركية قديمة. نعم، فالظاهر أن ما عندكم في المتن خطأ، وغالبا هو خطأ من النساخ، انتبهوا، غالبا هو خطأ من النساخ، وأنه أي الناسخ قد غلط وكتب طلع بدلا من الطلع. لماذا؟ لأنكم إذا رجعتم الآن وقرأتم ستجدون أن الكفوية ذكر الطلع في شرح المتن، فليست الكلمة في المتن نفسه، وإنما في وإنما في شرح الكفوي، فقد يكون غالبا، قد يكون غالبا يعني من الناسخ، قد يكون من الناسخ أنه كتب طلع بدلا من اطلع، يعني عثر زيد، عثر زيد بمعنى طلع، لا، يمكن بمعنى اطلع، يعني وجد كذا، عثر عليه، تقول عثر عليه، عثر عليه، يعني كان ضائعا فوجده، عثر عليه. نعم، ولكن إذا قلت هنا عثر بمعنى اطلع فيكون المصدر عثورا على وزن فعولا، وليس هو من باب المصدر الذي معنا. نعم، وإنما عثر زيد، تلاحظون هنا في عثر والتي أصلها عثر أي زلت قدمه، هكذا تجدون، وهذا معناها عثر أي زلت قدمه وأكب على وجهه، وقع عثر وتعثر. نعم، نقول هنا عثير، عثير زيد، عثير زيد أي زلت قدمه وكبى، وقع تلاحظون هنا أنه بقي في الملحق روح المعنى الأول. لماذا؟ هي تقول عثير زيد، عثير لماذا؟ في عثر تلاحظون المعنى الأول في عثر، عثر معناها، عثر معناها ماذا؟ معناها أنه زلت قدمه وكذا وقع، هذا عثر الثلاثي. نعم. وعثير الملحق بالرباعي معناها أثار العثير وهو الغبار، العثير هو الغبار. وعثير زيد في هذا الملحق بالرباعي، عثير زيد هذا معناه أثار الغبار. فقد نقول إن هذا من القليل الذي اختلف فيه المعنى، قد نقول إن هذا من القليل الذي اختلف فيه المعنى، ولكن نقول روح المعنى الأول موجود، لأن عثير التي معناها أنه أثار العثير الذي هو الغبار، ها، فيه شيء من الأول من معنى عثر زل قدمه وكذا، لأن من يتعثر فإنه تقع منه إثارة للغبار، ها، فبقي شيء من المعنى الأصلي ولم يزل بالكلية. عثر كذا وقع في التراب، وعثير يعني أثار الغبار. انظر، فالمعنى ما زال حيا لم يمت. نعم، المعنى لا زال حيا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الخامس، فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، موزونه جلدب يجلدب جلببة وجلبابا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد من جنس لام فعله في آخره، وبناؤه للتعدية فقط، نحو جلبب زيد إذا لبس الجلباب. أرى أن نتوقف هنا، لأن هذا الشرح قد يطول نوعا، ونحن يعني جاوزنا الساعتين، أليس كذلك؟ أو بلغنا الساعتين، لا أريد أن أزيد على الساعتين. نعم. فنقف عند الباب الخامس من أبواب الملحقات بالرباعي، وهي ستة أبواب. فأسأل الله تعالى أن ييسر لنا الإتمام، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.